إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقدم علينا بعد يوم مواسم خير كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الاجتهاد، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأخير من رمضان ما لا يجتهد في غيره. وفسرت ذلك رضي الله عنها في الصحيحين من روايتها كذلك، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. ففي هذا الحديث العظيم تبين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تلك الأيام الفاضلة التي هي أفضل أيام العام، كما ذكر ذلك العلماء، لأن فيها ليلة القدر. فخير ليالي العام في كل السنين ليالي العشر الأخير من رمضان، لأن فيها ليلة هي خير من ألف شهر، كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فكان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه العشر أنه أولا يجتهد في عبادة ربه سبحانه وتعالى، ويتضرع لربه سبحانه وتعالى قائما بالصلاة والذكر والدعاء وغير ذلك من أنواع الطاعات وألوان الخيرات، حتى ينال الأجر العظيم من الرب الجليل سبحانه وتعالى. فقالت أم المؤمنين عائشة: أحيا ليلة. وإحياء الليل يكون بأعمال كثيرة من أنواع الخير والبر. فأول تلك الأعمال أن المرأة يحيي ليلة بإقامة الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فقد قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فقد قام النصف الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فمن قام العشر الأواخر من رمضان مع الإمام حتى ينصرف من صلاته حتى ينهي صلاته فقد أدرك ليلة القدر بعون الله سبحانه وتعالى. وليلة القدر خير من ألف شهر، كما ذكر الله تعالى في كتابه: تلك الليلة التي كان يحرص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرص على إدراكها، ولذلك كان يجتهد في العبادة ما لا يجتهد في ليالي العام كله، إدراكا لتلك الليلة حتى يدرك تلك الليلة. فأول ما يجتهد فيه العبد حتى يدرك فضل تلك الليالي وحتى يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه أن يحيي ليلة بأن يقوم لله سبحانه وتعالى مع الإمام حتى ينصرف حتى يكتب له قيام تلك الليلة. ومن قال ومن قام ليالي العشر الأخير من رمضان أدرك يقينا ليلة القدر، فإنها ليلة تنتقل في أيام العشر وفي لياليه كما ذكر ذلك العلماء تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو القائل صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنها وردت في ليلة 21 من رمضان، وكذلك أنزل القرآن فيها في ليلة 25 من رمضان، وهي كذلك تكون في ليلة 23 من رمضان أو 27 أو 29. فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأخير من رمضان حتى يدرك تلك الليلة، فمن أدركها فقد أدرك الخير كله، ومن حرمها فقد حرم الخير كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحافظ على القيام يا عبد الله، واستدرك ما فاتك من أيام الشهر، فإن الخيل إذا أقبلت على انتهاء السبط أسرعت في المسير، خلافا لما يظنه كثير من الناس أن العبد يجتهد في العبادة جدا في أول الشهر، ثم هو يفطر عن تلك العبادة ويقصر في عبادة ربه إذا أدركه نهاية السبط. والضد من ذلك هو الصحيح، فإن العبد إذا أقبل في نهاية حياته وكادت حياته أن تنتهي فهو يقبل على عبادة ربه، لأن تلك العبادة تنفعه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. وكذلك العبد يجتهد في العشر الأخير من رمضان لأن الله سبحانه وتعالى قدر الآجال والأموال، فعسى العبد ألا يلحق رمضان آخر فيكون هذا العشر الأخير من رمضان هو العشر الأخير في حياته. فاجتهد يا عبد الله فيما يأتيك من أيام وليال في تلك الأيام الفاضلة. فقد كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله، يحييه بالصلاة والذكر والقراءة والتضرع والدعاء، فهذا حاله صلى الله عليه وسلم فاقتدي به، وهو الأسوة وحده صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين عائشة: أحيا ليلة، فيحيي ليلة بالصلاة أولا، بالقيام لله رب العالمين، ومن قام العشر الأخير من رمضان مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام تلك العشر، ومن كتب له قيام تلك العشر قام ليلة القدر يقينا. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه أنزل القرآن العظيم في رمضان، ونص تحديدا سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن في ليلة القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ليلة القدر تكون في العشر الأخير من رمضان. فمن قام العشر مع الإمام حتى ينصرف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليله. فمن قام مع الإمام حتى ينصرف من صلاته في تلك العشر أدرك ليلة القدر بعون الله سبحانه وتعالى. واعلم بأنه صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليلة بأمور أخرى وعبادات كثيرة غير الصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن، وذلك في كل ليلة من رمضان، كما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. فقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وتدارس القرآن يكون بتلاوته والتفكر في معانيه والتفهم لما يقول الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى أنزل القرآن حتى يتدبره الناس وحتى يعملوا به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فتدارس القرآن يكون بقراءته أولا، ثم بمحاولة فهم ما قال الله تعالى، فلا يكون هم المرء أن يختم السورة، وإنما يكون هم أن يفهم عن الله الخطاب، وأن يفهم عن الله مراده، ماذا أراد الله تعالى من تلك الآية، وماذا أراد أن يوصل لعباده. فيفهم العبد ويحاول أن يفهم مراد الله سبحانه وتعالى. تدارس القرآن يكون بالاستماع إليه، يكون بتلاوته، يكون بمحاولة فهم معانيه. هذا هو تدارس القرآن. فاعكف على كتاب ربك في تلك الليالي بعد الانتهاء من صلاتك قراءة وتدبرا وفهما، حتى تدخل في عباد من قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك انظر إلى قول الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تأملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يبتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. عليك بها ما دمت فيها منافسا، وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. فاجتهد يا عبد الله في قراءة كتاب ربك في كل العام، وخاصة في العشر الأخير من رمضان، فكان صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن، وكان جبريل يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فاجتهد في قراءته، في تلاوته، في تفهم معانيه واستماعه، حتى تدخل في خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك اجتهد يا عبد الله في تلك الليالي في إحياء ليلك بالذكر لله سبحانه وتعالى، وأعظم الذكر تلاوة القرآن. وكذلك أعظم الذكر ما نص عليه العدنان صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فاجتهد في هذا الذكر. وكذلك من أفضل الذكر ما نص عليه المعصوم صلى الله عليه وسلم في الكلم المنظوم: أفضل ما قلت لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، إلى غير ذلك من أنواع الذكر التي وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وانظر في حال الذكر وما خصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل ومن الخيرات التي تنجي العبد بعون الله تعالى من النار وتدخله في الجنان في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمعها ملخصا الإمام السعدي رحمه الله تعالى في داليته، فقال رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد، إلى غير ذلك من الأبيات التي ذكرها رحمه الله. فإن الذكر ينجي العبد ويقرب العبد من ربه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في الحديث الإلهي: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وقال الله تعالى: فاذكروني أذكركم، إلى غير ذلك من أنواع البر والتقوى. وكذلك يحيي العبد ليلة بالدعاء، فإن عائشة رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنها إذا أدركت ليلة القدر ماذا تقول، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته، وكذلك نحن نتعلم ذلك، أن تجتهد يا عبد الله في الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى كريم حي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والله سبحانه وتعالى يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتهد في التضرع والدعاء يا عبد الله، فعسى الباب أن يفتح لك، كما قال الألبيري رحمه الله تعالى: ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. فمن تضرع لربه تعالى وأكثر من الدعاء والتبتل والإنابة والخشوع وغير ذلك من ألواع البر والتقوى وألوان الخيرات والطاعات، عسى الباب أن يفتح لك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد بأن من حافظ على 40 ركعة في يومه وليله عسى الباب أن يفتح له. فقال رحمه الله: فينبغي للعبد أن يداوم على هذا الورد من أنواع الركعات والصلوات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يطرقه كل يوم وليلة 40 مرة. وهذه 40 هي الفرائض 17 ركعة، والنوافل 12 ركعة، وقيام الليل 11 ركعة. فمن حافظ على 40 ركعة في يومه وليله يطرق بابا من أبواب الله سبحانه وتعالى، يطرق باب الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. تخيل بأنك تناجي ربك وتدعوه دعاء واحدا في كل يوم وليلة 40 مرة، والله سبحانه وتعالى حيي ستير يستحي أن يرفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ولله المثل الأعلى، أنت إذا طرقت على باب 40 مرة ألا يفتح لك الباب؟ وهو مخلوق من المخلوقات التي تطرقه أو تناجيه كي يقرن لك فتكلمه، فكيف بأرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فكيف بأكرم الأكرمين، فكيف بأجود الأجودين. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأخير من رمضان ما لا يجتهد في غيره. وفسرت ذلك رضي الله عنها في رواية الصحيحين حيث قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. فأما الأمر الثاني وهو إيقاظ الأهل، وهذه هي مهمة الرجال، والرجل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المطيع لربه، هو القائم لله سبحانه وتعالى في العبادة، هو القائم لله تعالى بكل أنواع الخير. وتلمس الآيات التي وردت في كتاب الله تعالى ووردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المتكلمة عن الرجال، فإنك لا تجد لفظ الرجال إلا مقرونا بطاعة وعبادة. فلفظ الرجل في كتاب الله حقا هو من يحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى عبادة ربه، ليس كما يدعو الفجار والفساق من أصحاب المسلسلات الفاجرة بأن الذين يظهرون على الشاشات هم أهل الرجال وهم أهل الرجولة. ليس كذلك والله يا عبد الله، وإنما الرجل في كتاب الله حقا هو من يقوم لله تعالى بالعبادة. فقالت عائشة رضي الله عنها: وأيقظ أهله. فمهمة الرجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أن يتلمس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحاول أن يوقظ أهله حتى يدركنا الخير وحتى يدركنا العبادة والطاعة. فقالت عائشة: ويوقظ أهله. وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى فاطمة وعلي رضي الله عنهما ويقول لهما: ألا تصليان؟ وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يكره في منامه قال: من يوقظ صويحبات الحجرات حتى يصلين؟ فهذا هو حاله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم حتى يدركنا الخير وحتى يدركنا ما قاله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ندب كل إنسان أن يوقظ أهله بالليل حتى يدخل في رحمة الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وهذا يكون برفق كما لا يخفاه، فهذا يدخل في رحمة الله تعالى. من قام لليل لله تعالى وأيقظ امرأة، ومن قامت لليل لله تعالى وأيقظت زوجها فإن أبى نضح كل منهما في وجهه الماء حتى يدخل في رحمة الله تعالى. هذا ما قاله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحافظ على هذا يا عبد الله، وأيقظ أهلك حتى يدركنا الخير ولو قليلا من الوقت في الليل. عسى أن يكون العبد أدرك ليلة القدر فيدعو ربه فيستجيب الكريم تعالى له فيعطيه سؤله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثالث ما ذكرته عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. وهذا المئزر اختلف فيه العلماء على أقوال، والصحيح منها أنه كان يعتزل النساء فلا يقرب نساءه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان من خصائص تلك العشر أنه كان يعتكف في المساجد والمعتكف محرم عليه الجماع بالكتاب والسنة كما هو منصوص في الآيات الكريمة. فكان صلى الله عليه وسلم يشد مئزرة أن يعتزل نساءه فلا يقرب نساءه في تلك الليالي، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقربهن في العشرين ليلة المتقدمة من رمضان، فكان يعتزل نساءه حتى يتفرغ لعبادة ربه، حتى يجمع قلبه على عبادة ربه، حتى يعكف قلبه على عبادة الكريم سبحانه وتعالى. فالتمس هدي رسول الله يا عبد الله، وأحيي ليلك بالصلاة والذكر والقراءة والتضرع والدعاء والتسبيح والتهليل وغير ذلك، وأيقظ أهلك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وشد مئزرك إن استطعت إلى ذلك سبيلا، وتضرع لربك بكثرة الدعاء في تلك الليالي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إذا أدركت ليلة القدر أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم في تلك العشر أنه كان يعتكف في المساجد حتى يقبل على عبادة ربه وحتى يدوم على عبادة ربه. ونحن في هذه الأيام نسأل الله تعالى أن يرفع ما نزل بالأمة من بلاء، فإن المساجد كانت كأنها من شدة المعتكفين والذاكرين لله تعالى كدوي النحل، فإن النحل إذا صنع ما يصنع من صوت تجد له صوتا عاليا، وكانت المساجد كذلك في الذاكرين والمعتكفين والتالين لكتاب الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يرفع ما نزل بالأمة من بلاء أو مصاب. واحرص يا عبد الله أن تكون في تلك الليالي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.